آمنوا

فذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم أن تذهبوا دراهم معدودة وأسروا Oh,

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله ملة آبائي يا أيها الملأ أفتوني